أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمد عبده ورسوله إنما جاء بحق من ربه استفحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتح اللهم يا ربنا يا مولانا أنزلنا منذرا مباركا أخر المنزلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن الزعالي من السماء فاغلط على قولها خاضعين وما يأتيه من ذكر من الرحمن وحدث إلا كانوا عن محرمين فقد كذبوا فسيأتيهم وأنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم بدنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهم عزيز رحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت قوم ظالمين وما كرهنا لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال إلا فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين قد أرسل معنا بني إسرائيل قال أن ربك فينا وليد ولبت فينا في عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذ وأنا من الضالين فقررت منكم لما فوهب لي ربي حكم وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بضاعة للناظرين قال لمن حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أخرجني وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم غالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أين لنا بعض إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إلا من المقربين قال لهم موسى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنت له قبل

في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إذ دعاهم للمرسلين قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إلا على رب العالمين أتمنون بكل ريع آية تبعثون واتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين اتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أن تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجري إلا على رب العالمين أتربون فيما هاهنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طعوها رقيم وتنحتون من الجبال بيوت فريهين اتقوا الله وأطيعوني ولا تضيعوا المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية كنت من الصالحين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم إذ لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب اجزني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب ليلة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تقصوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلمة إنه كان عذاب في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنكرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الولين أولم يكن لهم آية ليعلمه علماء بني إسرائيل ونزلناه على بعض الأعجمين فقاموا عليه ما كانوا به مؤمنين كذلك سكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتي يوم وهم لا يشعرون فيقولوا عنهم منكرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تهزت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن اسمي لمفعولون فلا تدع مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في ساجدين إنه هو السميع العليم هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم قاسين يا القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم أحسنون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصنعون فلما جاءها نودي أن بورك من في الدار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسن بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك فاخرج بيضاء عن غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلوم انظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود فاشكر ما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود والطيق حتى إذا أتوا على واد النمل قالت لكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحك من قولها وقال رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا عمل صالحا واغفرني برحمتك في عبادك الصالحين وتبقى الترف حال مالي لا أرهد ذا كان من غالبين لو عذبناه عذابا شديدا أو لأدرانه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت ما تملكم وأوتيت بكل شيء ولها عشر عقيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فاصبر عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج خلق السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله أكبر. عارش عن الدروع صلحت أن كنت من الكاذبين لم كتابي هذا فاقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يطيعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ مفتوني في أمري ما كنت قاطعة حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وانظروا إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية فسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أهلة صابرون. قال يا أيها الملأ أيهم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني علي لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يقد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا بفضل ربي ليبلوني أشكر أكفر وإن شكر فإنما أشكر لنفسه وإن كفر فإن ربي غني كريم. قال انكروا لها عرشها انظر تهتدي أن تكون من الذين لا يتلون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصفها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لا أدخل صعبا ما رأت حسب الجهة وكشفت عن ساقها قال إنه صحن مرة من قوارير. قال ربي إني لا الأرض نسي واسمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد صنع إلى ثمود أخاهم صالحاً نعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك ومن معك. قال طائركم عند الله لن تقوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة أخ يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وله ثم لنقول ان لوليه ما شئنا ملكا به وانا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين. فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنذر الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر مدعين. والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير مما تشركون. أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم به السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل قوم يعدلون. أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل في البحرين حاجز أيده مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيده مع الله قليل ما تذكرون. أم يزيدكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشر بين يدي رحمته أيده مع الله تعالى الله أم يبدأ خلقا ثم يعيده وعن يخلقكم في السماء والأرض أيام مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين أرادوا إذا كنا تراب وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. أسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تخزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون غلب لهم بعض الذي يستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بنا بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إلى المدبرين ولا أنت بهاد عم عن طلالتهم إن تسمع إلا من يوم وبآياتنا فهم مسلمون. وإلى وقع القول عليه أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فأنا يطيحون. أن يعلموا ما جعلنا الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفع في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله وكلنا داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم بفزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون بالمسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بالله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة ويستحيي نساءه إنه كان من المسلمين. ونريد أن نمن على الذين صرفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا عسى إن فعنا نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال فهل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه الى امه لتقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ اشده مستوى آتيناه حكم وعلم وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا بشيعته وهذا بعدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استصغره بنفسه يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بنفسي تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائف يترقب قال رب نجني من قوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ضرب ماء مدين وجد عدي أمة من الناس يسقون ووجد من دوني امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابو ناشف كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني بما انزلت الي من خير فقير فجاءت احداهما تمشي عن استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقط لنا فلما جاءه واقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك يا ابنتي اتني على ان تاجرني ثمانية حجج فإن اتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك مني وبنك أيما نجري أضل فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى دجل وسار بأبيه آنس من جانب كون نار قال ليالي امكثوا إني آنس نار لعلي آتيكم منها بعاني رجوة من النار لعلكم تصطلعون فلما أتاها نودي بشاطئ الوادي الملك ببقعة مباركة بالشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وألق عصاك فلما رآها تهتز أنها جان ولا مبين وليعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك لك في جيبك اخرج بضاعة من غير سوء وكم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفس فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأصلح مني لسان راسل معي لن يصدقني إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك بأخيك واجعل لكما سلطان فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء موسى بآياتنا بينا قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا هذا في آبائنا الأولين. وحال موسى ربي يعلق بمن جاء بالهدى عنده ولم تكن له عاقبة الدار إنه لا يجرى الظالمون. وحال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم بإله غيري فوقتي يا هامان عرقب لعني صرعا لعني أطلع إلى إله موسى لأظنه من كاذبين. واستكبره وجنوده في الأرض بغير حق ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده بلدناه في العلم فكر أن عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المخلوقين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلك القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي قرنا إلى موسى الغرب ما كنت من الشاهدين. ولكننا أشعل قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما أتاهم من نذير لقولك لعلهم يتذكرون. ولولا تصيبهم مصيبة بما قدمت إليهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فاتوا بكتاب من عند الله أو أتى بأمة تبعهم صادقين. فإن يستجيبون فإنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم قبل لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بحسنة السيئات وبما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبعوا الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من تشبع إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من قديم إلا قليل وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى أفلا تعقلون. أفن وعدناه وعد حسن فهو لاقي كم متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينادي فيقول أين شركائي الذين كنتم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ثورنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل لهم شركاءكم فدعوا فليستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الماء يومئذ فهم لا يتساءلون فهما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المرجحين وربك يظلم ما يشاء ويختار ما كان لهم خيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدوره وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد والأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم إن شاء الله وعليكم الليل صراطا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم إن شاء الله عليكم النهار أصمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون وبرحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم ونزلنا من كل أمة شهيد فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن هارون كان لقوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بعصبة أولي القوة خادمه قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبع الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله خلقك من فضله من الفروج من هو أشد منه وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ولهم جواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويطير لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يقال إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تجزك ادعو الى ربك ولا تكون من المشركين ولا تدع مع الله اله اخر شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.